قال الماتم والشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. ولا يجوز أن ينهي القضاء إلا من استكملت فيه 15 في بعض النسخ 15 خصلة أحدها الإسلام فلا تصح ولاية الكافر ولو كانت على كافر. قال الماوردي وما جرت به عادة الولاة من نصب رجل من أهل الذمة فتقليد رياسة وزعامة لا تقليد حكم وقضاء ولا يلزم أهل الذمة الحكم بإلزامه بل بالتزامهم. والثاني والثالث البلوغ والعقل فلا ولاية لصبي ومزنون أطبق جنونه أو لا. والرابع الحرية فلا تصح ولاية رقيق كله أو بعضه. والخامس الذكورة فلا تصح ولاية امرأة ولا خنثى ولو ولي الخنثى حال الجهل فحكم ثم بان ذكر لم ينفذ حكمه في المذهب. والسادس العدالة وسيأتي بيانها في فصل الشهادات فلا ولاية لفاسق بشيء لا شبهة له فيه. والسابع معرفة أحكام الكتاب والسنة على طريق الاجتهاد ولا يشترط حفظه لآيات الأحكام ولا أحاديثها المتعلقات بها عن ظهر قلب. وخرج بالأحكام القصص والمواعظ. والثامن معرفة الإجماع وهو اتفاق أهل الحل والعقد من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أمر من الأمور ولا يشترط معرفته لكل فرد من أفراد الإجماع بل يكفيه في المسألة التي يفتي فيها التي يفتي بها أو يحكم فيها أن قوله لا يخالف الإجماع فيها. والتاسع معرفة الاختلاف الواقع بين العلماء. والعاشر معرفة طرق الاجتهاد أي كيفية الاستدلال من أدلة الأحكام. والحادي عشر معرفة طرف من لسان العرب من لغة وصرف ونحو ومعرفة تفسير كتاب الله تعالى. والثاني عشر أن يكون سميعا ولو بصياح في أذنيه فلا يصح تولية أصم. والثالث عشر أن يكون بصيرا فلا يصح تولية أعمى ويجوز كونه أعور كما قال الرويني. والرابع عشر أن يكون كاتبا وما ذكره المصنف من اشتراط كون القاضي كاتبا وجه مرجوح والأصح خلافه. الخامس عشر أن يكون مستيقظا فلا يصح تولية مغفل يعني اختل نظره أو فكره إما لمرض أو لكبر أو غيره. وصلنا في كلام المحشي رحمه الله تعالى نفعنا بعلومه وعلوم الماتم والشارح في الدارين إلى العاشر حيث اشترط معرفة على القاضي أن يكون عارفا بطرق الاجتهاد. قوله والعاشر معرفة طرق الاجتهاد أي بأن يعرف ما تقدم من أنواع أدلة الكتاب والسنة كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين إلى آخره ويعرف ما سيأتي من طرف من لسان العرب وتفسير كتاب الله تعالى مع معرفة القياس بأنواعه الثلاثة الأولى والمساوي والأدون. فالأول اللي هو قياس الأولى كقياس الضرب على التأفيف في التحريم الثابت بقوله تعالى فلا تقل لهما أف والثاني كقياس إحراق مال اليتيم على أكله في التحريم بجامع الإتلاف في كل. والثالث كقياس اللي هو قياس الأدون كقياس التفاح على البر في الربا بجامع الطعم والاقتيات في كل. ولا بد أن يعرف الأدلة المختلفة فيها كالاستصحاب والأخذ بأقل ما قيل يعني أقل ما قيل يا أسامة من أقوال العلماء كما في دية الكتابين فإن أقل ما قيل فيها أن ديته كثلث دية المسلم وهو مذهب الشافعي. ويشترط أيضا معرفة أصول الاعتقاد كما حكاه في الروضة وأصلها عن الأصحاب. قوله أي كيفية الاستدلال من أدلة الأحكام وبيشرح طرق الاجتهاد، أي من كون الأمر للوجوب والنهي للتحريم. ولذلك في قوله تعالى لا تقل لهما أف استفاد التحريم، لأنه في نهي، فالنهي للتحريم. فقاس الضرب على التأفيف من باب الأولى، والجامع بينهما التأذي الحاصل للوالدين، والحكم هو التحريم بدلالة النهي. من كون الأمر للوجوب والنهي للتحريم، وكون الخاص مقدما على العام، والمقيد على المطلق، والمبين على المجمل، والنص على الظاهر، إلى آخر ما تقدم. قال والحادي عشر: معرفة طرف من لسان العرب. طرف أي جانب، فتح الراء، أي لأن به يعرف الأمر والنهي والخبر والاستفهام والوعد والوعيد والأسماء والأفعال والحروف إلى غير ذلك مما لا بد منه في فهم الأحكام من الكتاب والسنة. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين خبر، ولكنه يراد به الإنشاء، فلا تعرف هذا إلا من فهمك للتراكيب العربية وإلمامك بشيء منها، وهكذا. من لغة طرف من لسان العرب، أي من كلامهم، طبعا هذا من باب المجاز. ما علاقة المجاز؟ إطلاق اللسان على الكلام. هو يريد أن يقول معرفة طرف من كلام العرب، من كلام العرب، فعبر عن الكلام باللسان. هذا مجاز. علاقته إيه؟ ما علاقة هذا المجاز؟ التعبير عن الكلام باللسان المحلية. محل الكلام هو اللسان ولا الآلية؟ وإيه اللي جابك عندنا أصلا؟ الحب. طيب أهلا بك. من لغة، قوله من لغة هو الألفاظ المفردة المنسوبة إلى العرب، المرادفات، يعني معرفة مرادفات الألفاظ العربية. من لغة، اللغة هي الألفاظ المفردة المنسوبة إلى العرب. وصرف هو علم يعرف به أحوال الكلمات صحة واعتلالا، وتصاريفها من أمر ومضارع ومصدر إلى غير ذلك، كنصر ينصر نصرا، وهكذا. نصر الماضي، فالأصل هو الماضي، ويتصرف منه الأزمنة المختلفة، يتصرف من الماضي الأزمنة المختلفة، مضارع، أمر، مصدر، اسم فاعل، اشتقاقات المختلفة، اسم مفعول، اسم هيئة، اسم مرة، اسم مصدر، اسم مكان، اسم زمان. علم الصرف، هذه التعريف ستسأل عنها في الامتحان إن شاء الله، امتحان قريب، امتحان قريب إن شاء الله. ما تعريف علم الصرف؟ طيب وما تعريف علم النحو؟ قال ونحو هو علم يعرف به أحوال أواخر الكلمات عند التركيب إعرابا وبناء، ولا يشترط أن يكون متبحرا في هذه العلوم حتى يكون في اللغة كالخليل وفي النحو كسيبويه، بل يكفي معرفته لجمل من كل علم منها. هو أمر سهل في هذا الزمان كما قال ابن الصباغ، فإن العلوم قد دونت وجمعت. ومعرفة تفسير، ومعرفة تفسير كتاب الله تعالى، قوله ومعرفة تفسير إلى آخره، أي ومعرفة طرف من تفسير كتاب الله تعالى. لماذا؟ ليتوصل به إلى معرفة الأحكام المأخوذة منه، أحكام القرآن الكريم، آيات الأحكام وما تدل عليه. وصنف في ذلك ما كما هو معروف، أحكام القرآن لسيدنا الإمام الشافعي، أحكام القرآن لابن العربي، وهكذا، كما صنف في أحاديث الأحكام. كل ذلك للتسهيل على المجتهد، لخدمة المجتهد. قال وهذا وما قبله، هذا اللي هو إيه؟ معرفة طرف من تفسير الكتاب العزيز، وما قبله يعني معرفة طرف من اللسان العربي من جملة طرق الاجتهاد كما تقدم التنبيه عليه. قال وجعل الشارح معرفة طرف من لسان العربي ومعرفة تفسير كتاب الله تعالى شيئا واحدا. الشارح اللي معانا ابن قاسم، وهو شيئا واحدا، وهو الحادي عشر بعد أن جعل معرفة الإجماع واحدا، وهو الثامن، ومعرفة الاختلاف واحدا، وهو التاسع، لأن المتن لم يرقم. المتن ابن أبو شجاع لم يرقم، الذي رقم هنا هو الشراح. فابن قاسم قسم بهذه الطريقة، شيخ الخطيب في الإقناع بخلافه، قال وجعل الشيخ الخطيب معرفة الإجماع والاختلاف واحدا وهو الثامن، ومعرفة طرق الاجتهاد التاسع، ومعرفة طرف من لسان العرب العاشرة، ومعرفة طرف من تفسير كتاب الله تعالى الحادي عشر. لا بأس، لا يؤثر شيئا في الجملة. قال والثاني عشر، والثاني عشر أن يكون سميعا، اللي هو مين؟ القاضي. الثاني عشر، هم كلهم 15. صلي على النبي، خليك سميعا بصيرا وألقي السمع وأنت شهيد. هم كلهم 15 شرطا، فده الثاني عشر، أن يكون سميعا، أي لأن الأصم لا يفرق بين إقرار وإنكار وإنشاء وإخبار. أي لأن الأصم، لماذا لا يكون القاضي أصم؟ لأنه إذا كان أصم لا يفرق بين إخبار وإنشاء ولا بين إقرار وإنكار. كان في رئيس لإندونيسيا اسمه عبد الواحد، عبد الايه؟ عبد الرحمن ايه؟ واحد، عبد الرحمن واحد. طيب، كان يحمل، كان يسند ويحمل، ربما لا يسمع الا برفع الصوت، كما يجوز ان يسمع برفع الصوت. فكان مسكين، مات توفي على قيد الحياة سبحان الله. فلا يصح تولية أصم، أي لا يسمع أصلا، لا يصح تولية أصم الذي لا يسمع ابتداء أصلا، يعني أدنى قدر من الصوت لا يسمع. كما علمت، نسينا شيئا، نسينا شيئا، نسينا. طيب حاضر. ولو بصياح في أذنيه، قال أن يكون سميعا ولو بصياح في أذنيه غاية، ولو هنا للغاية، ولو غاية في كونه سميعا، فلا يضر إلا الصمم الشديد بحيث لا يسمع أصلا. لو سمع برفع الصوت ما فيش مانع، لكن أن يكون أصم لا يسمع أصلا يضر، يعني لا يولى هذا المنصب. ولو بصياح في أذنيه غاية في كونه سميعا، فلا يضر إلا الصمم الشديد بحيث لا يسمع أصلا. فلا يصح تولية أصم، أي لا يسمع أصلا كما علمت. والثالث عشر أن يكون بصيرا، أي ولو بإحدى عينيه كما أشار إليه الشارح، أشار إليه بقوله ويجوز كونه أعور، افتح قوسا ويجوز كونه أعور، أغلق القوس. ما دام يجوز كونه أعور يبقى المطلوب أن يكون بصيرا ولو بإحدى عينيه، والممنوع هو أن يكون أعمى العينين والعياذ بالله. طيب، قال وكذا من يبصر نهارا فقط دون من يبصر ليلا فقط. كذا إيه؟ كذا يجوز ولا كذا لا يجوز؟ أيوة، كذا يجوز، كذا يجوز أن يكون يبصر بإحدى عينيه، وكما ويجوز أن يكون يبصر في النهار دون الليل، اللي هو الأعشى مثلا الذي لا يبصر في الليل. قاله الأزرعي، وخالفه الرملي ومن تبعه في من يبصر ليلا فقط، فقال يكفي كونه يبصر ليلا فقط كما يكفي كونه يبصر نهارا فقط. يعني الرملي وأتباع الرملي قالوا يجوز أن يكون القاضي يبصر في بعض الأوقات دون بعض، سواء كان الوقت الذي يبصر فيه هو النهار أو الليل. أما شيخنا فقال ويجوز كونه أعور، وكذا من يبصر نهارا فقط دون من يبصر ليلا فقط، قاله الأزرعي. بل الأزرعي يشترط أن يكون يبصر ولو نهارا، أما يشترط أن يكون يبصر نهارا، أما لو كان يبصر ليلا عند الأزرعي لا يكون قاضيا. لو كان يبصر ليلا دون النهار عند الأزرعي لا يكون قاضيا. ليه أزرعي؟ قال لأن القضاء يكون في النهار، مجلس القضاء لا يكون في الليل، فما الفائدة أن يبصر في الليل ولا يبصر في النهار؟ القضاء يحتاج إلى أن يرى الخصوم، يرى المكاتبات، يرى الإقرارات، فلا بد أن يكون بصيرا وقت مجلس القضاء. طيب الرملي لماذا ومن تابعه لماذا لم يشترطوا هذا واكتفوا بأن يكون مبصرا ولو في الليل؟ لأن مجلس القضاء يمكن أن يكون في الليل، كون العادة جرت على أن يكون في النهار لا يمنع من كونه يجوز وقوعه أو وجوده في الليل. في شمال قال فائدة: البصر قوة في العين تدرك بها المحسوسات، كما أن البصيرة قوة في القلب تدرك بها المعقولات. فالبصيرة للقلب بمنزلة البصر للعين. في أي سؤال إلى هنا؟ قال فلا يصح تولية أعمى، فلا يصح تولية أعمى، أي خلافا للإمام مالك رضي الله تعالى عنه حيث قال بصحة تولية الأعمى. منين يا شيخ إمام الكبير؟ قال أخذا من استخلاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن أم مكتوم على المدينة وهو أعمى. ما الدليل في ذلك؟ هو دي ولاية قضاء يا سيدنا الإمام مالك؟ قال وأجيب عن ذلك بأنه صلى الله عليه وآله وسلم استخلفه في إمامة الصلاة دون الحكم، يعني دون القضاء، وبأن توليته له تولية زعامة ورياسة لا تولية قضاء وحكم. إلى هنا في أي سؤال؟ اسأل لطيفة. الإمام مالك دون الجمهور يجيز قضاء الأعمى، يجوز تولية الأعمى القضاء. قال وكالأعمى من يرى الأشباح ولا يعرف الصور وإن قربت إليه. وكالأعمى في ماذا؟ في كونه لا يجوز توليته القضاء. من يرى الأشباح ولا يعرف الصور وإن قربت إليه، لماذا؟ لأنه ده تعليل لإيه يا حضرة المحترم فارس؟ لأنه ده تعليل لإيه؟ لأنه لا يعرف الطالب من المطلوب. تعليل للمنفي ولا للنفي؟ والحقيقة لهذا ولذاك، لأنه بيتكلمش الآن عن النفي، بيتكلم عن التشبيه. وكالأعمى يبقى اللي معانا تشبيه ومشبه، مش معانا نفي ومنفي، معانا تشبيه ومشبه. وكالأعمى من يرى الأشباح، كالأعمى في منع توليته القضاء، كالأعمى في عدم جواز تولية القضاء. من يرى الأشباح ولا يعرف الصور وإن قربت إليه، لأنه يبقى تعليل للتشبيه ولا للمشبه؟ لأنه لا يعرف الطالب من المطلوب. تعليل للتشبيه ولا للمشبه يا طلبة العلم؟ للتشبيه مش للمشبه. لماذا؟ كأن سائلا سأله لماذا كان من يرى الأشباح مساويا للأعمى في منع توليته القضاء؟ لماذا كان من يرى الأشباح مساويا للأعمى في منع توليته القضاء، في عدم جواز توليته القضاء؟ فعلل فقال لأنه لا يعرف الطالب من المطلوب. يبقى ده تعليل لإيه؟ للتشبيه. ويستثنى ما لو سمع القاضي البينة ثم عمي فإنه يقضي في تلك الواقعة على الأصح خلاف يعني، والأصح أنه يقضي في تلك الواقعة، الواقعة التي سمع فيها البينة أي الشهود ثم عمي بعد ذلك خلاص، ما هو لا يحتاج للبصر الآن، كان يحتاج البصر من أجل الشهود وقد رآهم قبل أن يعم أن يصيبه العمى يعني. يبقى ده استثناء. وما لو نزل أهل قلعة على حكم أعمى فيجوز أن يولى ذلك. الدليل لحديث قصة سعد بن معاذ، فإن اليهود قالوا لا ننزل إلا على حكم سعد، فرضي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وولاه عليهم، فحكم فيهم بأن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذراريهم، فحكم فيهم بأن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذراريهم، فقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حكمت فيهم بحكم الملك، أو كما قال وكان أعمى كما هو مذكور في محله وليس مذكورا، ولم يكن سعد أعمى رضي الله تعالى عنه. وأظن هنا في تعقيب من المصحح وقال لم يكن أعمى. طيب يبقى الأعمى لا يولى، يجوز تولية القضاء يعني، يجوز توليته لو كان أعور، يجوز توليته لو كان يبصر نهارا على رأي الجميع، لا يجوز توليته إن كان يبصر ليلا فقط على رأي الأزرعي، ويجوز عند الرملي وأتباع الرملي. قال ويستثنى استثناءان، ما لو استثناء الأول ما لو نزل أهل قلعة مثلا يعني أهل ناحية على حكم أعمى فيجوز أن يولى ذلك، وإن كان الاستشهاد في غير محله أو لم يكن يعني موفقا في هذا الاستشهاد. الاستثناء الثاني أن هذا الأعمى يقضي على بينة سمعها قبل أن يصيبه الأعمى، وفي الحقيقة هذا ليس استثناء، إن جئت يعني للتحرير والتدقيق هذا ليس استثناء، لأنه الكلام في تولية الأعمى، الكلام في تولية الأعمى، وهو الصورة اللي معانا التي يستثنيها هو تولى وهو مبصر، إنما أصابه الأعمى في أثناء القضية وبعد أن لم يحتج إلى بصره بعد أن استمع إلى الشهود. فالكلام في تولية الأعمى لا في الحكم. فالاستثناء الذي يقوله الآن هو أنه سمع البينة الشهود قبل أن يصيبه العمى، قبل أن يعمى، ثم حكم بالبينة بعد أن عمي. الكلام ليس في الحكم، الكلام في التولية. فاستثناء صوري، استثناء صوري. ويجوز كونه أعور. لماذا يجوز؟ أي لأنه يبصر بإحدى عينيه فيحصل المقصود من معرفة المدعي والمدعى عليه، كما قاله الروياني وقال هو المعتمد. والرابع عشر أن يكون كاتبا، أي لأنه يحتاج إلى أن يكتب لغيره. لماذا يشترط؟ وهذا قول مرجوح ولا راجح؟ مرجوح، سنعرف بعد الآن أنه مرجوح، لكن عند من قال بأنه يشترط كونه كاتبا لماذا قال هذا؟ قال أي لأنه يحتاج إلى أن يكتب لغيره، واحد، ولأن فيه أمنا من تحريف القارئ عليه، لأن فيه يعني في اشتراط، فيه الضمير يعود على إيه؟ اشتراط كونه كاتبا، فيه أي في اشتراط كونه كاتبا، وهو كاتب يعني قارئ، كاتب يعني قارئ، مش كاتب يعني يكتب فقط، لا كمان يعني يحسن القراءة. فقال لأن فيه أمنا من تحريف القارئ عليه، بدلا من أن يأتي شخص فيدلس عليه ويحرف الكلام المكتوب ويقول يا حضرة القاضي مكتوب كذا وكذا وكذا وكذا، فيحرف عليه ويدلس عليه، إذا كان قارئا ينتبه ويتفطن إلى هذا التحريف. هاتان حجتان لمن للرأي المرجوح الذي يشترط في الكاتب في القاضي أن يكون كاتبا، يعني أن يكون مجيدا للقراءة وللكتابة. هذا مرجوح. قال: وما ذكره المصنف من اشتراط كون القاضي كاتبا وجه مرجوح أي في المذهب، أي وإن اختاره الأزرعي والزركشي، والأصح خلافه أي خلاف اشتراط كونه كاتبا، فالراجح أنه لا يشترط. ما الدليل؟ أي لأنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان لا يقرأ ولا يكتب، وكان يقضي بين المسلمين. وحيث كان اشتراط كونه كاتبا ضعيفا، فالأولى إبداله بكونه ناطقا. الأولى أن نبقي الشروط 15 للمصنف كما هي، ولكن أن نرفع كلمة كاتب ونضع مكانها ناطق. فلا يصح تولية الأخرس على الصحيح من خلاف في المذهب. الصحيح أنه لا يجوز تولية الأخرس. لماذا؟ لأنه كالجماد، لكونه لا ينطق. وكما لا يشترط كونه كاتبا على الأصح، لا يشترط كونه حاسبا كما صوبه في المطلب الجويني. لماذا لا يشترط كونه حاسبا؟ لأن الجهل بالحساب لا يوجد خللا في غير المسائل الحسابية، والإحاطة بجميع الأحكام لا تشترط. وقد كان صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أميا لا يكتب ولا يحسب كما في الحديث الصحيح. فين الحديث الصحيح؟ لا أدري، ما فيش حديث صحيح يقول أنه لا يحسب. هو الأمية طبعا من المعلوم، معلوم في دين المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا، لكن ما علاقة الأمية بالحساب؟ لا علاقة. فكثير من الأميين الذين لا يجدون قراءة ولا كتابة يجدون الحساب ربما أفضل من الكاتبين القارئين، فلم يرد في الحديث الصحيح. قال: نحن أمة أمية لا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، مفيش مانع. لكن ده وصف للأمة، مش وصف لحاله المشرف صلى الله عليه وآله وسلم. هذا غريب، هذا غريب. إلى هنا في أي سؤال؟ قوله: والخامس عشر أن يكون مستيقظا. يبقى معنا في كلام المتن رأي مرجوح في المذهب، وهو تفضل غير الإيه؟ المتن أتى بشيء مرجوح في المذهب، ما هو؟ قرأناه الآن. لابد أن يكون كاتبا. أن يكون كاتبا، اشتراط كون القاضي كاتبا، هذا مرجوح، والراجح أنه لا يشترط. تمام. طيب، ما الدليل على كونه لا يشترط؟ تفضل أنت أيضا. ما الدليل على أنه لا يشترط في القاضي أن يكون كاتبا؟ لا يوجد دليل؟ الخصم قال الدليل، ذكر دليلين مش دليل واحد، قال حتى لا يدلس عليه الخصوم مثلا أو أحد الخصمين، قال حتى يستطيع أن يحكم في القضية بأن يقرأ مشهدا. ذكرنا دليلين للقول المرجوح، حتى لا يحتاج لغيره، حتى لا يحتاج أن يكتب له غيره، وحتى لا يدلس عليه أو يحرف عليه غيره. ما الدليل على أنه لا يشترط هذا الشرط؟ فين العصاية؟ ما الدليل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي بين المسلمين وكان لا يكتب. طب كيف ترد على الخصوم؟ كيف ترد على أصحاب الرأي المرجوح؟ القارئ ذكروا حجتين أو دليلين حتى لا يحتاج إلى غيره. طب وماله ما يحتاج؟ إيه المشكلة؟ يحتاج، هو بيحتاج إلى غيره، إلى الحجاب، يحتاج إلى المساعدين، يحتاج إلى الوكلاء، ما المانع؟ مهم، ليس عيبا أن يحتاج إلى غيره، العيب أن لا يكون هناك الكفء لهذا المكان. فإذا احتاج إلى شخص وكان كفءا فما فيش مانع. الدليل الثاني كيف ترد على الدليل الثاني؟ حتى لا يحرف عليه. الدليل الثاني أن حتى لا يحرف عليه المحرفون، كيف ترد على ذلك؟ أن يستعين بمن يعرف القراءة. إذا كان القاضي لا يستطيع القراءة يأتي بمن يستطيع القراءة ولا يدلس عليه، في النهاية يكون عنده أعوان، موثوق فيهم يعتمد عليهم وفي هذا كفاية، كما أنه يعتمد على المعدلين. القاضي يحتاج إلى من يعدل الشهود، الشهود لابد أن يكونوا عدولا كما سيأتي. من الذي يعدل هؤلاء الشهود ويقول هؤلاء عدول وليس عدول؟ معاونين للقاضي، خبراء للقاضي. ذكرنا أنه عندما يولى القضاء يبدأ في تعرف على العلماء وعلى العدول من أهل القرية أو أهل البلد أو أهل الناحية. الشهر العقاري يعدل، من الذي يعدل؟ أشخاص يعتمد عليهم، فيكفي أن يعتمد على الثقات الذين يطمئنوه إلى صحة الوثائق التي بين يديه وعدم تزييفها وعدم تحريفها، كما أنه يلجأ يرفع القضايا إلى أهل الخبرة، طب الشرعي، الخطوط، الهندسة، طب أي أهل خبرة يرفع عليهم ويطمئنوا إلى حكمهم، وإلا فالقاضي لا يعرف كل شيء. من قال أن القاضي يجب أن يكون عالما بكل شيء؟ يبقى إذن في المتن كلام يحتاج إلى أن نعرف أنه مرجوح في المذهب. الحصة السابقة أيضا ذكر الماتن شيئا من المرجوح في المذهب، ما هو؟ من الشروط 15، من الشروط 15 ذكر الشارح مش الماتن بقى، الشارح ذكر شيئا مرجوحا في المذهب، ما هو؟ عبد الرحمن، لا نشوف شخص آخر من الحضرات، الطلبة الذين لا يذاكرون، الطلبة والطالبات الأحياء والأموات. يلا أسامة. لا، الشارح اشترط عندما تكلم الماتن على العدالة، شرط العدالة، قال فلا ولاية لفاسق بشيء لا شبهة له فيه، فلا ولاية لفاسق بشيء لا شبهة له فيه، معناه مفهوم مخالفة أنه يجوز أن يتولى إذا كان فسقه بشبهة. أما الحقيقة الراجح في المذهب فلا يجوز تولية الفاسق لا بشيء لا شبهة له فيه ولا بشيء فيه له شبهة. يبقى هذا الكلام من الشارح كان مرجوحا أيضا في المذهب، فانتبه إلى هذا ولا تكن غافلا، لأن الغافل لا يولى القضاء كما سيأتي الآن في الشرط 15. والخامس عشر أن يكون مستيقظا، وفي بعض النسخ متيقظا. وقد أشار الشارح بالتفريع الذي ذكره إلى أن المراد بالتيقظ غير المغفل، بألا يكون مختل النظر في حاجة، بالمتيقظ أن المراد بالمتيقظ غير المغفل، بألا يكون مختل النظر أو الفكر لمرض أو كبر أو غيرهما. وده يخلينا لما نأتي لها إن شاء الله. وعلى هذا لا يكون كلام المصنف في هذا الشرط ضعيفا، من ضعف هذا الشرط عند المصنف بناء على أنه فهم التيقظ أو الاستيقاظ فهما غير الذي يمكن توجيهه إليه. فإذا وجهنا كلمة مستيقظ أو متيقظ إلى المعنى المذكور الآن بألا يكون غافلا فيكون الشرط صحيحا، ولا اعتراض ولا تورك على الماتن. مرة أخرى، وعلى هذا يعني على تفسير المتيقظ بغير المغفل، لا يكون كلام المصنف في هذا الشرط ضعيفا. لماذا؟ لأنه لا بد من كونه غير مختل النظر أو الفكر. لماذا؟ ليكون فيه كفاية للقيام بأمر القضاء، فإن مختل النظر أو الفكر ليس فيه كفاية لذلك. وأشار الشيخ الخطيب إلى أن المراد به قوي الفطنة والحزق والضبط، فإنه قال افتح قوسا بحيث لا يؤتى من غفلة ولا يخدع من غرة، أغلق القوس، أي لا يصاب في الحكم من أجل غفلته ولا يخدع عن الحق من أجل غرته. الغرة الغفلة، الغرة أيضا بمعنى الغفلة، خديعة. لا يخدع. ثم قال كما ثم قال افتح قوسا لذلك الكلام عن المنهاء عن الشيخ الخطيب. ثم قال أي الخطيب افتح قوسا كما اقتضاه كلام ابن القاص وصرح به الماوردي والروياني واختاره الأزرعي في التوسط واستند فيه إلى قول الشيخين. إيه قول الشيخين؟ ويشترط في المفتي التيقظ وقوة الضبط. قال أي الأزرعي والقاضي أولى باشتراط ذلك. إذا كان المفتي اشترط فيه التيقظ وقوة الضبط فالقاضي أولى باشتراط ذلك، وإلا لضاعت الحقوق. انتهى أي انتهى كلام الشيخ الخطيب. ثم قال الخطيب نقل آخر افتح قوسا ولكن المجزوم به كما في الروضة وغيرها استحباب ذلك لا اشتراطه. أغلق القوس. فالحاصل خلاصة أنه إن فسر كونه متيقظا بكونه غير مختل النظر كان شرطا صحيحا، وإن فسر عندها زائدة، وإن فسر الهادي زائدة، وإن فسر اللي هو إيه التيقظ، التيقظ كونه متيقظا الشرط الخامس عشر، وإن فسر بكونه قوي الفطنة والحزق والضبط كان مستحبا لا شرطا. والشارح ابن قاسم حمل كلام المصنف على الأول وهو فعلا شرط، فلذلك لا يكون كلام المصنف ضعيفا. والشيخ الخطيب حمله على الثاني ولذلك لا يكون شرطا بل يكون مستحبا فقط، وأبدله بأن يكون فيه الكفاية للقيام بأمر القضاء، وفرع على ذلك قوله فلا افتح قوسا فلا يولى مختل النظر فلا يولى مختل نظر بكبر أو مرض أو نحو ذلك. أغلق القوس. قال وهذا يرجع لما قاله الشارح. ثم قال افتح قوسا كلام الخطيب، وفسر بعضهم الكفاية اللائقة بالقضاء بأن يكون فيه قوة على تنفيذ الحق بنفسه فلا يكون ضعيف النفس جبانا، فإن كثيرا من الناس عالم دين ونفسه ضعيفة عن التنفيذ والإلزام والسطوة فيطمع في جانبه بسبب ذلك. انتهى. أغلق القوس. إلى هنا في أي سؤال؟ فلا يصح تولية مغفل. ما معنى المغفل؟ قال أي مختل، أي مختل النظر والفكر. من أين أخذت هذا التفسير؟ قال أخذا مفعول لأجلي، أخذا من قوله افتح قوسا بأن اختل نظره أو فكره. أغلق القوس. وقوله إما لمرض، يبقى لا يصح تولية مغفل يعني يختل النظر والفكر بسبب إيه؟ إما لمرض أو كبر أو غيره أو غيره أو غير المذكور، يعني غيره الضمير مفرد والمذكور مثنى، فيبقى الضمير هنا حضرتك برضو غيره بالإفراد. جميل. يبقى الضمير كيف تعيد المفرد على المثنى؟ تعتبر أن المثنى هذا مثنى في العدد ولكنه مفرد في كونه مذكورا. ذكرت شيئين، يبقى ذكرت في الحقيقة في العدد ذكرت شيئين لكني ذكرت شيئا واحدا باعتبار المجموع، باعتبار أن هذين الشيئين هما المذكور، المذكور مني الذي خرج مني. فالضمير هنا مفرد باعتبار المذكور، ويصح طبعا هو أحسن أن يكون مثنى باعتبار المعدود. إما لمرض أو كبر أو غيره أي كبلادة، وهذا بيان لأسباب الغفلة. في أي سؤال؟ انتهى الكلام على الشروط الخمسة عشر. الآن يتكلم على شيء جديد. في أي سؤال؟ تكلم على مستحبات القاضي، ما الذي يستحب للقاضي وما يجب له، ما الذي يستحب في القاضي من أفعال وما الذي يجب عليه أن يعمله. الخمسة عشر كانت شروط تولية القاضي حتى تصح الولاية، لكن الآن يتكلم على مستحبات في القاضي وواجبات في القاضي. فنقرأ على الهامش لو سمحت. اسمع معي هذا هذا هذه الرسالة أو هذا التعليق. أظن أن عدم اشتراط كون القاضي كاتبا ينقص من قدره. يعني السائلة أو الكاتبة أو المعلقة مع الرأي المرجوح في المذهب هو أنه يشترط كونه كاتبا، وأنه لو لم يكن كاتبا لما كان لائقا بهذا المنصب، وبالتالي لا يصح تولية غير الكاتب. طيب وكيف تقولين في كون النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يكتب؟ ترد قالت: ولو عللنا ذلك بأن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان لا يقرأ ولا يكتب، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس كغيري، فقد بعث أميا حتى لا يكون لأحد فضل عليه في التعلم إلا ربه عز وجل أو إلا ربه عز وجل. هذا رد. رد الثاني: أيضا في الصدر الأول كانوا يعتمدون على قوة البديهة وصفاء الذهن في حفظ الأحكام واسترجاعها بخلاف الحال اليوم. طيب أنا أشكرك على هذه الملاحظة، ولكن هذه الملاحظة خطيرة جدا، مع الشكران والعرفان، إلا أن هذه الملاحظة في غاية الخطورة. أما عن الرد الأول نقرأه مرة أخرى: ولو علمنا ذلك بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يقرأ ولا يكتب، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس كغيره. ليس كغيره، بكل ما ستأتي إلى شخص تقول له النبي صلى الله عليه وسلم قال، النبي صلى الله عليه وسلم فعل، النبي ليس كغيره، يعني اقتدي بالنبي، ليس كغيره، النبي ليس كغيره. ده أمر يسقط القدوة، وهذا يفعله الناس. تقول له الصحابة، يقول له احنا ايش وصلنا للصحابة، احنا ايش وصلنا للنبي، احنا ايش وصلنا للأنبياء، مع أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نقتدي بهم جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم: قد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة وبهداهم أو فبهداهم اقتده. يبقى علينا أن نقتدي بالأنبياء جميعهم وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فده أمر في غاية الخطورة، لكن الأمر الكلام لم ينتهي بعد. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس كغيره، فقد بعث أميا حتى لا يكون لأحد فضل عليه في التعلم إلا ربه عز وجل. ما التعارض؟ الآن نحن في مجال الاستدلال يا حضرات الطلبة والطالبات، نحن في مجال الاستدلال. حتى لو سلمنا بهذا، يعني السائلة الكريمة أو الكاتبة المعلقة المحترمة، لو سلمنا لك بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أميا حتى لا يكون لأحد فضل عليه في التعلم إلا ربه، لو سلمنا بهذا، سلمنا، هل هذا يمنع من الاستدلال على مشروعية كون القاضي غير كاتب بكون النبي صلى الله عليه وسلم ليس كاتبا؟ ما التعارض؟ ما التعارض حتى مع التسليم وأنا لا أسلم؟ لكن جدلا سلمنا أن حكمة بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أميا حتى لا يكون لأحد عليه فضل في التعلم إلا ربه، حتى مع التسليم بذلك، هل هذا يتعارض مع الاستدلال على جواز تولي القاضي غير الكاتب من كون النبي صلى الله عليه وسلم غير كاتب؟ فيش تعارض، فيش أي تعارض، فهذا لا يصلح دليلا أبدا، أو لا يصلح جوابا منك على الراجح في المذهب، وهو كون القاضي أو جواز كون القاضي كاتبا. أما لماذا لا أسلم؟ من قال لك هذا الحصر؟ يعني عندما تستدلين وقولين فحتى لا يكون لأحد، هل هذا الحصر عندك عليه دليل؟ هل معنى أدلة تحصر الحكمة في ذلك؟ هذه أول شيء، أبدا ليس معنى. ثانيا، حتى لو كان هذا هو الحكمة، هذه الحكمة الوحيدة، الأحكام لا يبنى عليها أحكام، العلل عفوا أسف، العلل لا يبنى، الحكم لا يبنى عليها أحكام، الحكم إنما يبنى على العلل، فرق، وإحنا ذكرنا هذا قبل ذلك. الأحكام تبنى على العلل لا على الحكم، فدي حتى لو كانت حكمة وحيدة إلا أنها لا يبنى عليها أحكام، لأن الأحكام تبنى على العلل لا على الحكم، لأن الحكم غير منضبطة، وقلنا هذا في مرات سابقة. طيب هذه أول دليل أو أول إجابة من الطالبة النجيبة. الإجابة الثانية: أيضا في الصدر الأول كانوا يعتمدون على قوة البديهة وصفاء الذهن في حفظ الأحكام واسترجاعها بخلاف الحال اليوم. ما وجه الدلالة في هذا على ما نحن بصدده؟ الحال اليوم الحمد لله عندنا سجلات وعندنا سيديهات وعندنا حفظ، يعني ما علاقة هذا بالمسألة التي نحن فيها أصلا؟ كانوا يعتمدون على قوة البديهة وصفاء الذهن في حفظ الأحكام. طب ما علاقة الحفظ بالكتابة واسترجاعها بخلاف الحال اليوم؟ خلاص نأتي بالأجهزة الإلكترونية التي تساعد على أن يكون العصر الآخر مماثلا للعصر الأول. ما علاقة هذا بالكتابة؟ أنا لا أفهم. طيب أرجو أكون يعني فهمت صوابا ثم رددت بالقدر الذي يعني يزيل المشكلة. إن كان في أي تعليق آخر أنا مستمع إن شاء الله. تفضل. إذا استولى الكفر على دولة المسلمين، وهل يجوز للمسلم أن العلماء وأهل الحلم العقل أن يجتمعوا وينصروا بينهم القاضي يحكم بينهم ولو يكون قاضيا؟ طبعا يجب. بيسأل لو أنه والعياذ بالله في احتل الكفار بلدا من بلاد المسلمين، فما الذي يفعله المسلمون في مثل هذه الأمور، أمور تولية القضاء؟ من الذي يرفع لهم النزاع؟ لأنه لا يجوز أن يتولى القاضي الكافر على المسلمين، فلا بد يجب عليهم وجوبا عينيا كفائيا وتعينا على القادر منهم أن يكون في هذا المنصب. زي أخذنا في أول الكلام على القضاء أنه فرض كفاية. نعم. فأهل الحل والعقد يعني العلماء والمجتهدون والمحترمون هم في هذا البلد الذي نكب بهذه المصيبة يرون الأصلح لتولية هذا المنصب. نعم. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر سيد الزبد أمير القائلين به اشتراط كوني كاتبا، يعني قالوا لا يمكن أن أنت ترد على القول المرجوح بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض الصحابة زيدا أن يتعلم لغة اليهود حتى لا يدلسوا عليه صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى أنت مع المذهب، يعني أنت مع الراجح مش مع المرجوح. كويس، شكرا لك. أي سؤال قبل أن نبدأ في مستحبات القاضي؟ مستحبات القاضي وواجبات القاضي. اقرأ على الهامش لو سمحت. قال: ولما فرغ المصنف من شروط القاضي شرع في آدابه فقال، هذه الآداب منها مستحبات ومنها واجبات، شرع في آدابه فقال: ويستحب أن يجلس، وفي بعض النسخ أن ينزل، أي القاضي، في وسط البلد إذا اتسعت خطته، فإن كانت البلد صغيرة نزل حيث شاء إن لم يكن هناك موضع معتاد تنزله القضاء. قال: ويكون جلوس القاضي في موضع فسيح بارز، أي ظاهر للناس، بحيث يراه المستوطن والغريب والقوي والضعيف، ويكون مجلسه مصونا من أذى حر وبرد، بأن يكون في الصيف في مهب الريح وفي الشتاء في كن. قال: ولا حجاب له، ولا حجاب له، وفي بعض النسخ ولا حاجب دونه، فلو اتخذ حاجبا أو بوابا كره. قال: ولا يقعد القاضي للقضاء في المسجد، فإن قضى فيه كره، فإن اتفق وقت حضوره في المسجد لصلاة وغيرها خصومة لم يكره فصلها فيه، وكذا لو احتاج إلى المسجد لعذر من مطر ونحوه. انتهى من المستحبات وبدأ الكلام على الواجبات، ما يجب على القاضي يعني الذي تولى فعلا بعد أن استكملت فيه 15 خصلة. قال: ويسوي القاضي وجوبا بين الخصمين في ثلاثة أشياء، أحدها التسوية في المجلس، فيجلس القاضي الخصمين بين يديه إذا استويا شرفا، أما المسلم فيرفع على الذمي في المجلس، والثاني التسوية في اللفظ أي الكلام، فلا يسمع كلام أحدهما دون الآخر. والثالث في اللحظ أي النظر، فلا ينظر لأحدهما دون الآخر. ولا يجوز للقاضي أن يقبل الهدية من أهل عمله، فإن كانت الهدية في غير عمله من غير أهله لم يحرم في الأصح. وإن أهدى إليه من هو في محل ولايته وله خصومة ولا عادة له بالهدية قبل قبلها حرم قبولها عليه. ثم يتكلم على المحرمات على القاضي، ما الذي يحرم عليه في أنواع القضاء الذي يأتيه أو في ممارسة القضاء. المستحبات، ويستحب أن يجلس في أو أن ينزل في وسط البلد إن اتسعت خطته، إن كانت البلد صغيرة فإن كانت البلد صغيرة نزل حيث شاء، إن لم يكن هناك موضع معتاد تنزله القضاء. يبقى يستحب للقاضي أن ينزل في مكان القاضي الذي أعد لذلك، المحكمة مثلا أو المجلس القضاء الذي ينصب لمثل هذا. لم يوجد مثل هذا المكان فينظر، إن كانت البلد صغيرة ينزل حيث شاء، لأنه العلة في كونه ينزل في وسط البلد إذا كانت كبيرة أن يكون في مكان وسط لمعظم الناس. فإذا كانت البلد صغيرة انتفى هذه المشكلة، انتفت هذه المشكلة. يبقى مرة أخرى، إذا كانت البلد كبيرة ينزل في مكان متوسط. لماذا؟ حتى يكون أسهل على معظم الناس ولا يكون أقرب إلى أحد الخصمين من الخصم الآخر. فإذا ضاقت البلدة، إذا قلت حدودها أو اتساعها، فينزل حيث شاء لأنه لا يأتي هذا المحذور ولا يكون هناك عسر وضيق على المتخاصمين. وأما إذا كان هناك مكان معين للقاضي فالأولى والأفضل أن ينزل فيه لا في غيره. ويكون جلوس القاضي في موضع فسيح بارز أي ظاهر للناس، بحيث يراه المستوطن والغريب والقوي والضعيف. فلما كانت مهمته فصل الخصومات ورفع النزاعات كان حريا به، والأولى له كل هذه مندوبات أن يكون في مكان يراه فيه جميع الناس، الغريب عن البلدة والمستوطن والقوي والضعيف، لا أن يكون قريبا من أهل البلدة ولا يعرفه الغرباء، لا يعرف مكانه الغرباء، أو يصل إليه بسهولة الأقوياء والوجهاء ولا يصل إليه إلا بصعوبة الفقراء والضعفاء. فيستحب أن يكون في مكان وسط. ويكون مجلسه مصونا من أذى حر وبرد. كيف؟ بأن يكون في الصيف في مهب الريح، وفي الشتاء في كن، يعني في شيء يستره من العواصف ومن المطر ومن السيول وإلى آخره. وهذا لمصلحة ولمصلحة الخصوم، لمصلحة هذا المجلس المهيب، مجلس القضاء يجب أن يكون مهيبا بحيث يساعد القاضي على أن ينفذ حكمه ويجعل المتنازعين والخصوم راضخين لحكمه. فلا بد أن يكون في وقار في لبسه، في مجلسه، حتى في عمامته، في ما يرتكن إليه من وسائد، في مكان عال بارز عن الخصوم. لابد أن يكون وقورا، لابد أن لا يعبث بجوارحه ولا بملابسه ولا بلحيته، وهذه الأشياء التي لا تليق بهذا المقام العالي الشريف. فكذلك يستحب أن يكون المكان القضاء مكان وسط من ناحية البرودة والحر، حتى لا يتأذى هو أو الخصوم، يخرج الحكم في أفضل ما يمكن من ناحية البشرية، وإلا فالله تعالى فوق كل ذي علم. قال: ولا حجاب له، يستحب ألا يضع بينه وبين الجمهور حجابا بوابين. قال في بعض نسخ: ولا حاجب دونه، فلو اتخذ حاجبا او بوابا كره. اما اذا علم ان هذا الحاجب او البواب يمنع عنه الناس او لا يدخل عليه الا من يضع له مالا في يده يعني يقدم له الرشوة، هذا يحرم عليه ان يضع هذا البواب. متى يكره للقاضي ان يضع البواب او الحاجب؟ اذا لم يعلم انه يحول بينه وبين الناس، او انه يدخل عليه فقط الذين يدفعون اليه الاموال رشوة. فاذا علم ذلك حرم، لكن لماذا يكره؟ اذا لم توجد هذه الصفات المرذولة في البواب او الحاجب يكره لانه يجعل حاجزا بينه وبين الناس، والشريعة تريد الناس ان يذهبوا بلا اي موانع تمنعهم من الاقبال والقدوم على القاضي، لا يحسبون حسابات للدخول على القاضي. اما لو كان لمجرد التنظيم فهذا لا يكره، لو كان الحاجب او البواب لمجرد التنظيم بلا تضييق على المتخاصمين وبلا دفع عن الباب باب القاضي ومن باب اولى بلا قبول للرشا ولا بمنع للناس من الاصل، فتنظيم المسائل هذا من الدين ولا يكره، بل من باب اولى لا يحرم، بل قد يجب بل قد يستحب أن يضع من يرتب له الأدوار المتنازعين ويعرف من يعرف القاضي من الذي يدخل عليه من المتنازعين، ما وظيفته، ما هو، من اسمه، هل هو المطلوب ولا غيره إلى آخره. فقد يجب وقد يستحب، لكن المكروه الذي تكلم عليه هو الذي يعني فيه تضييق على القاضي. إذا لم يحصل التضييق بل حصل الإعانة فيكون من باب البر والتقوى الذي قد يصل إلى الوجوب في بعض الأحيان. قال: ولا يقعد القاضي للقضاء في المسجد، فإن قضى فيه كره، فإن اتفق وقت حضوره في المسجد لصلاة وغيرها خصومة لم يكره فصلها فيه. وكذا لو احتاج إلى المسجد لعذر من مطر ونحوه. يبقى ابتداء لا يجلس القاضي لمجلس القضاء في المسجد، طبعا يذهب للمسجد لأنه مسلم، لكنه لا يجلس لمجلس القضاء في المسجد ابتداء. فإن جلس فيه كره، يعني لا يحرم لكن يكره. لماذا يكره؟ قال: لأن مجلس القضاء يكون فيه جلبة، فيه خصومة، ارتفاع أصوات، هذا لا يليق بالمسجد. يكون فيه ربما استدعاء من لا يليق وجودهم في المسجد، من لا يليق حضورهم للمسجد، كالحيض، كالجنب، كالكافر، كالأطفال الصغار، كالمجانين، كل هؤلاء ربما تحتاج إليهم الدعوة ويحتاج إليهم القاضي عندما ينظر في القضية، وبعضهم لا يليق دخوله المسجد ولذلك يكره. لكن أحيانا قد يحتاج إلى المسجد لأنه لا يجد مكانا، في مطر في البلد ليس هناك إلا المسجد هو المحفوظ من المطر مثلا يعني، فحينئذ لا بأس من حضوره المسجد للظروف الخاصة التي هو فيها الآن. كذلك قد لا يذهب للخصومة ولكنه لما تواجد في المسجد جاءه المتنازعان، جاءه الخصمان، فلا يمتنع من الحكم في هذا الموضع، لا يمتنع من الحكم في هذه الحالة، أنه كان متواجدا يصلي لا يقضي مصلحة في المسجد ثم أتاه الخصمان في المسجد، لا يمتنع عن أن يقضي سواء كانت خصومة أو أكثر، مدام قد تواجد في المسجد وجاءه الخصوم في المسجد لا بأس أن يقضي بينهم، وعليه أن يحاول عدم إثارة اللغط في المسجد قدر الإمكان حتى لا يشوش على وظائف المسجد الأصيلة وهي الصلاة والاعتكاف. هذه المستحبات، وبعد ذلك الواجبات. نؤجل الكلام على الواجبات إلى أن نسمع كلام المحشي. قال المحشي رحمه الله: قوله ولما فرغ المصنف من شروط القاضي إلى آخره دخول على كلام المصنف، وإنما قدم الشروط اهتماما بها، قدم الشروط إلى الخمسة عشر اهتماما بها، قدمها على الآداب، شرع في آدابه لما فرغ من الشروط، شرع في آدابه آداب القاضي. قال جواب لما، شرع جواب لما. قال والآداب جمع أدب. ما هو الأدب؟ وهو الأمر المطلوب مستحبا كان أو واجبا. فالأول ذكره بقوله افتح قوسا ويستحب أن يجلس إلى آخره أغلق القوس، والثاني وهو الواجب من الآداب ذكره بقوله افتح قوسا ويسوي بين الخصمين أغلق القوس. فقال عطف على شرع، شرع فقال، ويستحب أن يجلس أي للقضاء، ويستحب أن يأتي المجلس، لأنه في أداب يا أخوانا للقاضي في نفسه خارج مجلس القضاء. ولذلك هنا كان المحشي كان دقيقا ينبهك على أنه يستحب أن يجلس، يعني هذا الكلام على مستحباته في مجلس القضاء. لكن القاضي في حياته العادية ممارسته للحياة مشيه له أداب، في دخوله في خروجه في غير مجلس القضاء له أداب، لأنه لا يصح أن يكون قاضيا مهابا بين الناس في مجلس القضاء ثم في خارج مجلس القضاء يفعل الأشياء التي تقلل من هيبته أو تضع من وقاره أو تجعله مرزولا بين الناس في أعين الناس، يقولون انظر إلى القاضي يلبس الشرط، قبيح. يأكل في الشارع، قبيح. يمشي عريان الرأس، قبيح. هؤلاء الناس الأعلام في وجهاء المجتمع عليهم قيود غير عامة الناس. فهناك آداب للقاضي في مجلس القضاء وآداب للقاضي في غير مجلس القضاء. ولذلك هنا نبه المحشي على أن الآداب الآن تتكلم عن آدابه في مجلس القضاء. ويستحب أن يجلس أي للقضاء، ويستحب أن يأتي المجلس راكبا، يعني يزيد الآن المحشي بعض المستحبات التي لم يذكرها المصنف والشارح. قال ويستحب أن يأتي المجلس مجلس القضاء راكبا لنفس العلة، الحفاظ على الهيبة والوقار، كل ذلك في مصلحة القضايا، مصلحة رفع النزاع حتى لا يستهين به الخصوم. ويسلم على الناس يمينا وشمالا، كما أن الخطيب الجمعة إذا انتهى من الركعتين أو خرج من حجرته قبل أن يعتلي المنبر يسلم على من على يمين المنبر ومن على يساره، يعني من كان في طريقه يسلم عليه. ويسلم على الناس يمينا وشمالا، وأن يجلس على مرتفع كدكة وكرسي. يستحب أن يكون مجلسه أعلى من مجلس الخصوم كدكة وكرسي. لماذا؟ ليسهل عليه النظر إلى الناس، ينظر إليهم بسهولة، ويسهل عليهم المطالبة بين يديه، يكون واضحا للخصوم جميعا، لا يحتاج بعض الخصوم إلى أن يلوي عنقه ويرفع رأسه، إذا كان القاضي مرتفعا سهل على الجميع أن يروه ويشاهدوا ما يفعله وتعبيرات وجهه وإلى آخر هذه الأشياء. وأن يتميز على عن غيره بفرش كمرتبة ووسادة وطيلسان وعمامة معروفة، معروفة للقضاء، يعني إذا كانت هناك عمامة للقضاء يبقى يلبس عمامة القضاء ولا يلبس عمامة مثلا رئيس الجند مثلا أو قائد الجند، يلبس عمامة القضاء، لا عمامة العلماء مثلا ولا عمامة المدرسين ولا عمامة، لا عمامة القضاء. هذا كله من المستحبات. الطيلسان كالذي يلبسه الأستاذ فارس، كمرتبة ووسادة، فهو قاضي في البيت بتاعهم، عامل نفسه قاضي على البيت اللي هو فيه، فبيلبس الطيلسان. وخرج بالطيلسان نسي، وهو خرج من البيت نسي لبس الطيلسان بتاع القضاء بتاع البيت اللي هو فيه. كمرتبة ووسادة وطيلسان وعمامة معروفة أي للقضاء. قال كالعرف المشهور الآن، في أيام الشيخ البيجوري كان هناك عمامة خاصة بالقضاء. بعض الناس بيتحرج في القضاء الحالي، يتحرج من لبس الروب المحاماة، روب القاضي، لا، هذه كلها من مصلحة هذا المجلس الموقر يعني. فليس هناك ما تعارض في الشرع أو ما يعارض في الشرع هذه الألبسة الخاصة التي يلبسها المحامون والقضاء في مجلس القضاء. والعز بن عبد السلام كان له حكاية مشهورة متداولة يعني، أنه كان يحج وحول الكعبة كان يطوف، ورأى واحدا من العوام يخطئ في المناسك فنبهه ونصحه فقال إليك عني من أنت، لا يعرفه لأنه لم يكن متميزا وقتها، ساعة هذه النصيحة لم يكن متميزا، فذهب ولبس لبس العلماء وجاء ونصحه فقبل منه. فلا شك أن الناس تتأثر بألبسة العلماء والحكام وغير ذلك، فلا مانع وقتها أن يتميز الشخص بشيء يجعله يعني مسموع الكلام مهابا إذا كان يحتاج الأمر إلى هيبة أو إلى سماع أو إلى آخره، وعليه أن يحافظ على قلبه بقى حتى لا يغتر أو لا يتكبر. قال وإن كان زاهدا متواضعا، حتى وإن كان زاهدا متواضعا عليه أن يخص نفسه بهذه الأشياء المتميزة ولا ينافي هذا زهده، لأن الزهد مسألة قلبية مش مسألة ظاهرية، مسألة قلبية. وإن كان زاهدا متواضعا ليعرفه الناس حتى يكون معروفا بين الناس، وليكون أهيب للخصوم وأرفق به، وليكون أهيب للخصوم وأرفق به به، صح؟ إذا هذا التميز الذي المطلوب استحبابا، استحبابا ليس واجبا، مطلوب استحبابا للقاضي، يكون فيه فائدة للخصوم، يكون فائدة له هو، ويكون من أجل معرفة مصلحة المجلس بوجه عام. وأن يستقبل القبلة في جلوسه، هذا مستحب، وفي دليل على كده؟ في دليل، لأن أشرف الجهات، لأن ضيق الذهن أو ضيق الأفق يظن أن الدليل محصور في الكتاب والسنة في النصين، لا، الدليل أعم من أن يكون كتابا أو سنة أو قياسا أو عرفا لا يعارض الشرع، وهذه أشياء لا متفق عليها. أشرف الجهات قبلة، ولذلك كره وحرم على رأي بعض العلماء استقبال القبلة في الغائط مثلا ولا في البول كما هو معروف، فهذا أشياء شرعية، هذه أشياء شرعية، وإنما ينص على هذا الموضع بعينه. طيب، وأن يستقبل القبلة في جلوسه، العلة لأنها أشرف الجهات، وأن يدعو عقب جلوسه بالتوفيق والسداد، قبل أن يبدأ في المجلس وبعد أن يجلس يبدأ بالدعاء بالتوفيق والسداد. والأولى أن يقول كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيما روته أم سلمة: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. قال: وهو حديث صحيح رواه أبو داود كما قاله في الأذكار. من هو اللي قاله في الأذكار يا طارق؟ النووي، صح صح. وكان الشعبي يقوله إذا خرج إلى مجلس القضاء، وهو في الحقيقة من أذكار الخروج من المنزل كما لا يخفى على حضراتكم. يعني مرة أخرى: اللهم إني أعوذ بك أن أضل بصيغة المعلوم، أو أضل بصيغة المجهول، أو أزل بالزاي لا بالذال، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو أجهل علي. أزل يعني أقع في العثرات، أزل يعني أن أوقع غيري في العثرات وفي الخطاء وفي الأخطاء. طيب، قال: ويزيد فيه، يعني يستحب أن يزيد فيه، أو أعتدي أو يعتدى علي: اللهم أعني بالعلم وزيني بالحلم وألزمني التقوى حتى لا أنطق إلا بالحق ولا أقضي إلا بالعدل. إلى هنا في أي سؤال؟ وأن يشاور الفقهاء، يعني يستحب، كل هذه من المستحبات التي زادها المحشي على الماتن والشارح. وأن يشاور الفقهاء الأمناء عند اختلاف وجوه النظر وتعارض الأدلة، لأنه لو لم تكن هناك أدلة متعارضة ولم تكن هناك وجهات نظر مختلفة بأن كان الأمر مقطوعا به، يبقى لا يحتاج إلى أن يشاور، ولو استحب له أن يشاور حينئذ. لكن إذا كان الأمر مما يختلف في وجهات النظر ستعرض فيه الأدلة، فالمستحب أن يشاور. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: وشاورهم في الأمر. قال الحسن البصري: كان صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مستغنيا عن المشاورة، ولكن أراد الله تعالى أن تكون سنة للحكام، حكام سلاطين أو قضاء. الحاكم يقال على السلطان وعلى القاضي، فهي سنة. فرغم استغناء النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، إلا أنه الآية جاءت في سورة آل عمران بهذا لتكون سنة لمن يأتي بعده في نفس مكانه الشريف من القضاء أو من السلطنة والحكم. قال: ويدخل في الفقهاء المذكورين، الذي قال أنه عليه استحبابا أن يشاورهم، يدخل في الفقهاء المذكورين الأعمى والعبد والمرأة حيث كانوا كذلك، لأن المراد بهم كما قاله جمع من الأصحاب الذين يقبل قولهم في الإفتاء. ثاني، بعد أن قال أن يشاور، يعني يستحب أن يشاور الأمناء عند اختلاف وجوه النظر، كأن سائلا سأل: من هم الفقهاء الأمناء؟ من الذي يشاورهم؟ قضاء مثله، زملاءه يعني في سلك القضاء، يتصل بنادي القضاء ويسأل عن قاض يسأله، ولا الأمر في أعم من ذلك؟ قال: ويدخلوا هم وحتى الفقهاء الذين لم يصلوا إلى مرتبة القضاء أو لم يولوا القضاء حتى وإن كانوا صالحين له، فيدخل في هؤلاء أهل المشورة، ويدخل في الفقهاء المذكورين الأعمى وهو لا يصلح للقضاء، والعبد وهو لا يصلح للقضاء، والمرأة وهي لا تصلح للقضاء، حيث كانوا كذلك. كذلك اللي هو إيه؟ حضرات المحترمين. كذلك حيث كانوا فقهاء أمناء، حيث كانوا كذلك أن يشاور الفقهاء الأمناء. يبقى الكلام مش على الفقهاء، لأن هو خلاص اعتبرها أنها فقيهة، لأن العبد لا يمنعه شيء أن يكون فقيها، والمرأة لا يمنعها شيء أن تكون فقيها، والأعمى لا يمنعه شيء أن يكون فقيها. يبقى الكلام مش على الفقهاء الآن، الكلام حيث كانوا كذلك يعني أمناء. لكن الجامع بين هؤلاء الثلاثة أنهم لا يصلحون للقضاء، فقال رغم أنهم لا يصلحون للقضاء إلا أنهم يستحب مشاورتهم إذا كانوا أمناء، إذا كانوا فقهاء أمناء. لماذا؟ لأن المراد بهم فقهاء الأمناء أهل المشورة، كما قاله جمع من الأصحاب الذين يقبل قولهم في الإفتاء. يعني ليس المراد من يصلحون للقضاء، يشاور من يصلحون للإفتاء. فدخل العبد ودخلت المرأة ودخل الأعمى. ويخرج يعني برضو بنفس القيد الفقهاء الأمناء، يخرج الجاهل. يبقى خرج بقول، دخل بقول الأمناء المرأة والعبد والأعمى، وخرج بالأمناء أيضا الجاهل والفسق، ويخرج الجاهل والفسق. فقد يكون الفقيه جاهلا، قد يكون الفقيه فاسقا، وفقيه في بعض الأشياء وجهل في بعض الأشياء. فقيه في العبادات فيسأله في المعاملات، فقيه في المعاملات فيسأله في العلاقات الدولية، لا يعرف. وكذلك الفاسق لا يسأل الفقيه إذا كان فاسقا، لأنه اشترط أن يكون أمينا. يبقى خرج بالأمناء الفاسقون، وخرج بالفقهاء الجاهلون. قال: وخرج بقولنا عند اختلاف وجوه النظر وتعارض الأدلة، خرج ماذا؟ الحكم المعلوم بنص أو إجماع أو قياس جلي. خرج ماذا؟ الحكم المعلوم بنص أو إجماع أو قياس جلي، فلا حاجة المشاورة فيه. خلاص، إلى هنا في أي سؤال؟ عاد مرة أخرى إلى المستحبات التي زادها فقال، أو أكمل يعني المستحبات التي زادها فقال: وأن ينظر أولا في حال أهل الحبس، لأنه عذاب عليهم، فمن أقر منهم بحق فعل به مقتضاه بأن يقيم عليه الحد، ويطلقه إن أقر بالموجب بأن يقيم عليه الحد بأن يقيم عليه الحد ويطلقه إن أقر بالموجب حد أو يعزره إن أقر بما يوجب التعزير. فإن رأى إطلاقه فعل أو يأمره بأداء المال إن أقر بمال. فإن أداه أمر بالنداء عليه لاحتمال خصم آخر. فإن لم يحضر أحد أطلاقه، وإن لم يؤده أدام حبسه ما لم يثبت إعساره أو ما لم يثبت إعساره. ومن ادعى منهم أنه مظلوم بالحبس طلب من خصمه حجة إن كان حاضرا، فإن لم يقمها صدق المحبوس بيمينه، وإن كان خصمه غائبا كتب إليه ليحضر عاجلا هو أو وكيله، فإن لم يحضر حلف المحبوس وأطلقه أو حلف القاضي عن المحبوس وأطلقه. لكن يحسن أن يأخذ منه كفيلا، ثم بعد فراغه من النظر في حال المحبوسين ينظر في حال الأوصياء. فمن ادعى منهم، طب نعود مرة أخرى إلى موضوع المحبوسين، وبتكلم عن إيه دلوقتي الشيخ؟ تكلم على القاضي إذا جاء في أول قضائه، في أول ما توليته القضاء، لما ولاه السلطان فذهب في أول مجلس من مجالس القضاء، ماذا يفعل وقد سبقه قاض آخر وسبقت أحكام؟ من هذه الأحكام أن القاضي الأول السابق يعني حبس بعض الناس وعين أوصياء وعين نظارا وعين أولياء وإلى آخره ووكلاء إلى آخره. ماذا يفعل القاضي الجديد فيما فعله القاضي القديم وأحكام القاضي القديم؟ هذا ما يتكلم عنه الآن. بما يبدأ بأي أنواع القضايا؟ قال يبدأ بالمحبوسين لأنهم في ضنك شديد، يبدأ بالمحبوسين قبل غيرهم. مرة أخرى، وأن ينظر أولا في حال أهل الحبس. لماذا يبدأ بهم؟ قال لأنه عذاب عليهم، لأنه أي الحبس عذاب عليهم. فمن أقر منهم، تعال يا زيد، تعال يا عمرو، أنت محبوس، أنت فعلا تهمة يعني تلحقك التي أدنت بها وحبست بها، أنت مقر بما فعلت، إن أقر خلاص، أقر بحد يقيم عليه حد ويطلقه، محبوس ليه؟ فمن أقر منهم بحق فعل به مقتضاه بأن يقيم عليه الحد ويطلقه إن أقر بموجب حد أو يعزره إن أقر بموجب بما يوجب التعزير، يعني يطلقه لا يحبسه بلا موجب. فإن رأى إطلاقه فعل، فإن رأى إطلاقه يعني بلا حد ولا تعزير فعل. أو يأمره بأداء المال إن أقر بمال، أقر بما يوجب حد أقام عليه الحد وأطلقه، أقر بما يوجب التعزير عزره وأطلقه، أو رأى أن يطلقه من غير شيء عفى عنه، يعني مثلا رأى أنه لا يستحق هذا ولا ذاك. أو يأمره بأداء المال إن أقر بمال، إذا أقر على نفسه بمال لشخص خلاص يبقى عليه أن يؤدي هذا المال ولا يستطيع أن يعفو عنه هنا، ولا أن لأنه في حق الغير، يقر على نفسه في حق الغير. قال فإن أداه أمر بالنداء عليه لاحتمال خصم آخر. يعني إيه أمر بالنداء عليه؟ يعني يرسل المعاونين ينادون في البلدة بعد أن يقر هذا المحبوس بأنه عليه دين لفلان، طيب أدى الدين قبل أن يطلقه يأمر بمن ينادي في البلدة، يا أهل البلدة، هل على زيد لأحدكم مال؟ قبل أن يطلقه يبحث عن دائن آخر لهذا المحبوس، ده معنى ينادي عليه. فإن أداه أمر بالنداء عليه يعني في الناس. لماذا؟ لاحتمال خصم آخر، قبل أن يطلقه يبحث عن خصوم أخر أو آخرين عفوا. فإن لم يحضر أحد أطلقه. طب هذا إذا أدى الدين. فإن لم يؤده، قال وإن لم يؤده أدام حبسه إلا ما لم يثبت إعساره أو ما لم يثبت هذا المحبوس إعساره فيطلقه لأنه معسر، وعليه بقى أن يحجر عليه بسبب الإعسار حتى لا يبدد معه من مال ويضيع على الدائنين ماليتهم. لكنه لا يحبسه لأنه خلاص معصر بعد أن ثبت لديه. قال ومن ادعى منهم أي من المحبوسين أنه مظلوم يا حضرة القاضي الجديد ظلمني القاضي القديم، ومن ادعى منهم أنه مظلوم بالحبس طلب من خصمه حجة إن كان حاضرا، يأتي بخصمه ويطلب منه حجة ليحاول تجديد القضية كأنه قضي استئناف مثلا أو حاجة زي كده يعني. مع أن عندهم قاعدة في القاعدة الفقهية أن المجتهد لا ينقض حكمه بمجتهد آخر، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، فما لم تكن هناك درجات في التقاضي لا يجوز لقاضي أن يبطل حكم القاضي الذي قبله ما دام متساويين في درجة القضاء، لا يجوز لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. يبقى هذا لا يتصور إلا في قاض أرفع درجة من الذي قبله حتى ينقض حكمه وحتى يستدعي الخصم مرة أخرى، وخلاص انتهى. ما الذي يجعلك تستدعيه مرة أخرى؟ لا يتصور إلا إذا كان قاضيا أعلى من الذي سبق. ادعى منهم أنه مظلوم بالحبس طلب من خصمه حجة إن كان الخصم حاضرا طلب منه الحجة، فإن لم يقمها صدق المحبوس أو صدق القاضي المحبوس بيمينه، يطلب من المحبوس اليمين ويصدقه ويطلقه، وإن كان خصمه غائبا كتب إليه ليحضر عاجلا هو وكيله، والأولى أن يكتب لقاضي البلدة التي فيها الخصم. يبقى إما أن يكتب للخصم مباشرة طلب إحضار هو أو وكيله يحضر إلى مجلس القضاء، أو وهو الأولى أن يكتب للقاضي الذي فيها هذا الرجل أو هذا الخصم رجلا كان أو امرأة وليحضره هو بقوة القانون. فإن لم يحضر حلف المحبوس وأطلقه، قال لكن يحسن أن يأخذ منه كفيلا. في هذه الحالة، حالة ما لو لم يحضر الخصم وأطلق المحبوس، فالأفضل الأولى الأحسن أن يأخذ كفيلا عليه. كفيل يعني بالبدن، كفيل عندنا في المعاملات في الضمان والكفالة. الكفالة هو ضمانة الأبدان، أن واحد يتكفل بإحضاره إذا طلبه القاضي. من يتكفل بإحضار هذا الشخص؟ هنفرج عنه بكفالة. الكفالة ديت هي أن يتكفل بإحضاره، مش أن يدفع مالا يعني. الكفالة هو أن يتكفل بإحضار بدنه عند الحاجة إذا حضر الخصم الغائب وأراد القاضي أن يعيد النظر في القضية. فمن الذي يكفله؟ يحسن، لا يجب ولكن يحسن أن لا يفرج عنه إلا بكفالة، كفالة بدنية يعني، لإحضار بدنية يعني. لكن يحسن أن يأخذ منه كفيلا. ثم بعد فراغه من النظر في حال المحبوسين، يبدأ بالمحبوسين لأنه عذاب، لأن الحبس عذاب عليهم. المستحب بعد ذلك أن يبدأ بالأوصياء، أن يسني يعني بالأوصياء. ثم بعد فراغه من النظر في حال المحبوسين ينظر في حال الأوصياء، وصية على يتيم، وصية على مال، وصية على وقف، يعني من طلب منهم أن يقوموا على شيء للشخص قبل موته. قبل أن أموت عندي حاجة اسمها مر عليها في المعاملات، الوصية وأمور أطلب أن تنفذ في أولادي، رعاية أولادي، رعاية مش عارف أرضي التي تكون للأولاد بعد يتامى، فأوصي. هذه أحتاج إلى من يقوم على هذه الرعاية. من الذي يقوم؟ أوصي بشيء. فلو لم يكن هناك شخص معين واحتاج الأمر إلى من يقوم على هذه الأمور التي تركها الميت، فالقاضي هو الذي يولي هذا الوصي. فينظر في الذي عينهم القاضي القديم من الأوصياء. قال ثم بعد فراغه من النظر في حال المحبوسين ينظر في حال الأوصياء، يعني الذين عينهم القاضي السابق. فمن ادعى منهم وصاية أثبت عنده ببينة. من الذي جعلك وصيا؟ قالوا لا، عندي بينة، عندي شهود. خلاص، يقره عليها، ثم يبحث عن حاله وتصرفه فيها. القاضي لا يكتفي بهذه البينة، وإنما يختبره، يبحث عن من يمشي وراءه ويرى ويستقرئ حاله، هل هو أمين على هذه الوصية التي أقيم فيها، أو هذه الوصاية، مش الوصية، الوصاية التي أقيم فيها. ثم يبحث عن حاله وتصرفه فيها، فمن وجده عدلا قويا أقره، ومن وجده فاسقا أو شك في عدالته نزع المال منه ووضعه عند عدل، ومن وجده عدلا ضعيفا قواه بمعين يضمه إليه. يبقى يقره، ولكن لأنه ضعيف يمده ويعينه بآخر أو بأكثر من واحد يقوونه. الشيء الثالث مما ينظر فيه القاضي الجديد، ثم ينظر في أمناء القاضي المنصوبين على المحاجير، ثم ينظر في أمناء القاضي المنصوبين على المحاجير، جمع محجور، المحاجير عليهم، على المحاجير عليهم، ولا شخصا وليا على محجور عليه بجنون، بصبا، بفلس، بسفه. قال ثم في الوقف العام والمال الضال واللقط، المنصوبين على المحاجير، ثم في الوقف العام والمال الضال واللقطة، بالتاء المربوطة، واللقطة. أيضا لو كان هناك من نصبهم القاضي القديم على المال العام أو على الوقف أو على اللقط، يبقى في بيت المال قسم خاص باللقطة أو غير ذلك من الأشياء. هل الأمناء العامون يحتاج إلى عز النظر فيهم، هل هم صالحون أو غير صالحين؟ يعيد النظر فيما فعله القاضي السابق. ثم يتخذ كاتبا، وهذا تسمعه غدا إن شاء الله تعالى. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد.